عليك يا رب. الله يشفع لي يا رب. اللهم تكلم عليك يا مولاي يا رب. اصحى يا رب. بسم الله. All right. الله سبحان الذي أسرى

يا ايام يا اكبر. اللي انا بدور عليها من الصبح. تمام. تعالي أنتم أحسنتم لأنفسكم. الله الله الله الله إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ شرفك والله كمان وكمان الصلاه على حضرة النبي ربنا عزاك الله Oh, سلام. طيب نعطينا سلام. كما قلنا Thank you.

Thank you.

كده. الله يسترك الله يسترها معاك. بلا ما تنقل هذه النعمة يا